متوكيل عصام عماري خاطر عبد الرحمن العسل وناس القلعة أهل عمر أحمد خاطر عديل وناس الغربون جنرال لا تلومونيش لا سكرتي أنا ومشيت للدار هنحلف ما هانيش راني معول هالرسباب لا تلومونيش لا سكرتي أنا ومشيت للدار هنحلف ما هانيش راني معول هالرسباب عيني غمار ولا تصبهيني عليا معولة نواني لا نسكر دير الروبلة يا معولة تصبهيني عليا معولة لا تلومونيش لا سكرت أنا ومشيت نضار